سهى الإمام في الصلاة فسجد سجدة واحدة ثم وقف قائما ثم نبهه أحد المأمومين فجلس وسجد السجدة الثانية فما الحكم؟ أحسن إذ فعل ذلك، لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، ومعلوم أن في كل ركعة سجدتين لا بد من الإتيان بهما. فإذا سجد سجدة واحدة ثم قام أو نهض قائما وذكر فلا بد أن يرجع فيأتي أولا بالجلسة بين السجدتين، لأن الظاهر أنه لما سجد نهض قائما ولم ينوي حتى لو جلس جلسة خفيفة التي تسمى بجلسة الاستراحة، فهذه لا تغني عن الجلسة بين السجدتين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطمئن المرء فيها، بأن يطمئن المرء فيها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في قصة المسيء صلاته، قال: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، أي بين السجدتين. إذا هو الآن سجد سجدة واحدة ثم نهض قائما، فهذا إذا ذكر يجلس من ثوره ليأتي بالجلسة بين السجدتين، ويقول الذكر الوارد، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية، ثم ينهض ليأتي بالركعة التالية. هذا هو الذي يتعين عليه. أما إذا كان قد نهض بعد السجدة الأولى مباشرة ولم يجلس الجلسة بين السجدتين ثم خر ساجدا من قيامه، فهنا بقي ركن لم يأتي به، تبطل به الركعة ويبطل ما وراءها من الصلاة إن استمر على ذلك، ويلزم أن يعيد من حيث وقع الخلل، على الراجح من أقوال العلماء. وإلا فالبعض يقول إنه يعد هذه الركعة فقط باطلة ويأتي بركعة مكانها في نهاية الصلاة، لكن هذا في الحقيقة يخالف الأصل المعروف أن ما بني على باطل فهو باطل، والصلاة عمل واحد مكون من ركعات، فإذا بطلت ركعة بطل ما وراءها. أنبه مرة ثانية إنه سجد سجدة واحدة ثم قام، فإذا ذكر جلس للجلسة بين السجدتين ثم كبر ثم سجد ثم قام، فإذا ما فرغ من الصلاة سلم عن يمينه وعن يساره ثم كبر وهو جالس وأتى بسجدتي سهو، ثم يسلم بعد السجود مباشرة لا يأتي بالتشهد مرة أخرى. هذا هو الصواب في هذه المسألة. فإن لم يكن فعل ذلك وخرجوا من المسجد أو انشغلوا بغير أعمال الصلاة في المسجد فيلزمهم أن يعيدوا الصلاة مرة ثانية، إما فرادى وإما جماعة، والله أعلم.